Book 2 90 90 الأمر 2 vēlējuma izteiksme 2 احلق ذقنك noskujies اغتسل nomazgājies مشط شعرك ساتيمējies اتصل اتصلوا piezvani piezvaniet ابدأ ابدأوا sāc sāciet توقف توقفوا izbeidz izbeidziet اترك هذا اتركوا هذا ليت تو ميرا ليتيت تو ميرا قل هذا قولوا هذا ساكي تو ساكي تو اشتري هذا اشتروا هذا نوبيرت تو نوبيرتيت تو لا تكن ابدا غير صادق Nekad neesi negodīgs. Lā takun abadan waqihan. Nekad neesi nekaunīgs. Lā takun abadan ghayra muhadhab. Nekad neesi nepieklājīgs. Kun dāiman sādiqan. Esi vienmēr godīgs. Kun dāiman latīfan. Esi vienmēr jauks. Kun dāiman muhadhaban. Esi vienmēr pieklājīgs. Ud sāliman li baytik. Nonāciet laimīgi mājās. Intabih li nafsik. Sargiet sevi. Zurna marratan ukhra fi aqrabi waqt. Apciemojiet mūs drīz atkal. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.